إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس ليلتهم يدوقون أن يختلطون، ويراجع بعضهم بعضا الكلام أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشكو عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فجاء علي رضوان الله عليه أرمدا، فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة القوم، فادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق لله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا الحديث الجليل الذي وقعت أحداثه بتفاصيله عندما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أخبر في السنة السابعة من الهجرة في شهر المحرم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انصرف في السنة السادسة بصلح الحديبية، فمكث ذا الحجة وصدرا من المحرم. ثم سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر، وهي حصون لليهود عدة، وكانت مركز الثقل في العداء لدين الله رب العالمين. وكان اليهود يعلمون من كتابهم السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آن أوان ظهوره وحان حين مبعثه، وكانوا يعلمون أنه سيخرج في يثرب كما تسميه أسفار العهد القديم بمكانه ومنزله وشيته وحليته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسمى المدينة يثرب بعد، بل هي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل اليهود في يثرب كما كانت تسميها أسفار العهد القديم بأرض ذات نخل، يترقبون ظهور النبي الخاتم المنتظر، وكانوا يأملون أن يكون منهم. فلما خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني إسماعيل لا من أبناء إسحاق، حسدوه وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بل أشد، وهم على يقين من نبوته وصدقه ووفائه في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن غلبت عليهم شقوتهم كما أخبر الله رب العالمين عنهم في محكم التنزيل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ونزلت منهم 3 بطون بالمدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وهم آخر من عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود بالمدينة، وحكم فيهم من أوليائهم من اهتز عرش الرحمن لموته: سعد بن معاذ رضوان الله عليه، الصحابي الشهيد سيد الأوس ومقدمهم، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس. فلما خانوا عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحالفهم مع الأحزاب في غزوة الخندق، وفرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحزاب ومنهم، جعل الأمر بأمر الله رب العالمين إلى وليهم ومن يلوذون به إلى سعد بن معاذ، فكان ناظرا إلى أمر الله رب العالمين مقدما معظما لأمره ونهيه، فحكم فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم. فحصدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غداة واحدة، وكانوا فوق 700. وأما من انحاز ممن قبلهم إلى خيبر إلى الحصون في الشمال الغربي من المدينة على مبعدة 100 ميل منها، أما هؤلاء فظلوا شجا في حلق الدعوة، لا بد أن يتعامل معهم المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. فسار إليهم في المحرم من 7 وفتح حصنا وحصنا ناعما والقموس، وغنم صفية رضوان الله عليها، فلم تكن سبيا ولم تكن سرية، وإنما كانت أما للمؤمنين صفية بنت حيي رضوان الله عليها، هي أمنا وأم المؤمنين رضوان الله عليهن جمعاوات. وبقي حصن أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر برايته، فلم يفتح له ولم يفتح عليه به، ورجع أبو بكر وجعا، فأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فلم يفتح له ورجع عمر فوجع وجعا رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الفتح الأخير يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أما علي رضوان الله عليه فحاله هي حال من لم يعلم أصل القضية، لأن علي رضوان الله عليه كان يشكو في تلك الآونة وجعا بعينيه حتى إنه تخلف باديا الرأي وفي بدء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال أتخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يسعه ذلك وخرج فلحق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في تلك الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فيها بشريات، حتى إنه في حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه قال قال عمر ما استشرفت إلى الإمارة إلا في ليلة إذ قال فلما أصبحنا غدوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتساورت لها، يعني قال فرفعت العنق مستشرفا إليها، للبشريات التي ساقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يعطى الراية يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أما علي رضوان الله عليه فحاله في تلك الليلة هي حال من لم يعلم أصل القضية، ولو علم بها ما استشرف إليها وما تطلع إلى أن ينال شيئا منها، لأنه كان يشكو وجعا بعينيه حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين علي بن أبي طالب، قالوا يا رسول الله هو يشكو وجعا بعينيه، كأنه خارج الإطار الذي سيتحرك فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معطيا الراية كل الذين باتوا يذوقون يختلطون يتحدثون يلغطون يأملون ويرجون، يأخذهم الوهم أحيانا ويحدو بهم الأمل في أطواره كلها ويسوقهم الشوق بالرجاء على متن الأمل من أجل أن يعطى أحدهم الراية من أجل أن يصدق فيه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بشرياته أنه بشهادة النبي المعصوم الصادق المصدوق يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم يفتح الله رب العالمين على يديه وأكرم بها من خصال وأعظم بها من بشريات، وأصبحوا كلهم يرجون كلهم أن يعطاها. وأما الله رب العالمين فإنه يسوق الخير كيف شاء بما شاء إلى من يشاء، لا إلى من تطلع إليه ولا إلى من رجاه فحسب، وإنما يسوق الله رب العالمين الأمر والله أعلم حيث يجعل رسالته، يسوق الله رب العالمين الأمر بما يشاء على مقتضى حكمته، وينفذ الله رب العالمين ما يشاء ويحكم الله ما يريد، والله رب العالمين فعال لما يريد. ويا لله العجب، يا لها من صيحة مدوية ومن سؤال عجيب في ذلك الموطن الذي وقف فيه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يستشرف إليها، حتى الفاروق رضوان الله عليه قال ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومئذ في ذلك الموقف، ويقول فلما أصبحنا تساورت إليها مستشرفا يرفع العنق كأنما يقول بحاله وفعاله لا بقاله ومقاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ها أنا ذا يا رسول الله، يا رسول الله لا تنسى عمر، يا رسول الله ها هو ذا بين يديك رغم إشارتك وطبع يديك، يا رسول الله إني لمستشرف إلى الشهادة منك بأن أني محب لله ورسوله، وأن الله رب العالمين يحبني ورسوله، وأني يفتح على يدي من هذا الفتح العظيم الجليل ما شاء الله رب العالمين. وهذه عباد الله حكمة بالغة وعظة للمتعظ وعبرة للمعتبر، أن المرء عليه أن يبدي صفحته بالخير لله رب العالمين. أما أن يختص الله رب العالمين بالرحمة فلانا، أو أن يختار الله رب العالمين لتجليات فيوضات رحماته فلانا، فذلك أمر ليس إلا إلى الله رب العالمين وحده. أين علي بن أبي طالب؟ واختاره نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصر على اختياره لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يسير في ذلك وغيره من حاله ومقاله وفعاله على هدي من وحي الله رب العالمين. فجيء بعلي لا يكاد يبصر أمامه، ويعشو ضوء الشمس بعينيه، فلا يكاد يحقق شخصا ممن يراهم أمامه، يكاد يخبط هذا ويضرب ذاك، يتعثر في مشيته، يؤلمه أن يرفع جفنيه، والخاطر الذي بات يلوذ بأذهان الصحابة، والأمل الذي بات يرثرث بجناحيه على أطواء قلوبهم وبجوانحهم بأطوائها، لا يكاد يخطر له على بال. ترى، ثم يا ترى، ما الذي يريده مني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ليس على المريض حرج في أن أكون هاهنا، أن أكون هاهنا جنديا خلف قائد يتقدم للفتح بأمر الله رب العالمين، أمر تخترط دونه الأعناق، وأمر لا يكاد يخطر لي على بال. ففضلا عن ذلك، يناديني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر هو فوق هذا الأمر. ترى يا ترى، لما يريدني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلما وقف بين يديه أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبصق في عينيه، فبرأ علي رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الله رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين. والله رب العالمين يجري على يديه من صنوف المعجزات ما يجري بقدره وحكمته وبقدرته وإرادته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عين قتادة، لا أبرأ الله رب العالمين بلعابه ببصاقه عيني علي، وإنما رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين قتادة، وكانت قد أصيبت في المعركة فخرجت وأتى بها يحجزها أن تفيض، وهي تسيل أيام مسيل على وجنته، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. واجعل الطب تحت قدمي وتبرأ إذا كان الفعال هو الله، وإذا كان القاضي في الأمر هو الله، وإذا كان الخلاق العليم يريد أمرا فدونك ما دونك من أمر يبدو لك مستحيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عين قتادة بأصبعه حتى تعود إلى محجرها، إلى مكانها في جمجمته، ثم يدخل فيها، فيدخل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح عليها، فإذا هي بارئة. يقول قتادة: فوالله لقد عادت أصح عيني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفذ علي رضوان الله عليه بقدر الله رب العالمين. يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، لا في حديث سهل بن سعد عند الشيخين، يقول له: امشي ولا تلتفت خلفك حتى تنزل بساحتهم. يعرض عليهم الإسلام، وأما علي رضوان الله عليه فيقبض على الراية ويتحرك إلى أمام أمام، ثم وقف لا يلتفت وصرخ فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل اعرض عليهم الإسلام وأخبرهم بما يجب لله رب العالمين عليهم من حق فيه. ومضى علي رضوان الله عليه ومعه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي على رسله ولا يلتفت إلى خلف وإنما إلى أمام أمام، فركز الراية عند ربض هناك بالحصن، فتطلع إليه يهودي من علم فقال: ما اسمك؟ فقال: علي بن أبي طالب. قال: علوتم والذي أنزل التوراة، وقد كان فتح الله رب العالمين على يديه وملكهم الله رب العالمين الغنائم والأسلاب والسبايا والزروع والممتلكات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك عندما نزل بهم عند أول حصن لقيه، وهو حصن ناعم، لأنه لما رآه اليهود وكانوا قد خرجوا مصبحين إلى زروعهم من حصنهم، فلما رآه واحد منهم قال: محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس اسم الجيش لأنه يكون على خمسة أجزاء: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة. محمد والخميس. ثم دخلوا حصنهم وتركوا نساءهم وتركوا مواشيهم خلفهم، ودخلوا وأغلقوا الباب خلفهم يتحصنون بحصنهم وهيهات. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وملكه الله رب العالمين. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أعظم الأموال وأنفس الممتلكات عند العرب في ذلك الزمان وفي ذلك الأوان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء التي هي أنفس ما يمتلكون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. الله أكبر. إنك إذا ما كنت سببا في شيء كنت كالمباشر للشيء، السبب كالمباشر والتسبب كالمباشرة قاعدة من قواعد الدين الحنيف الأغر. أما إذا ما اجتمع مباشرة وسببا قدمت المباشرة على السبب، فإذا كنت سببا في دعوة الناس إلى صلاة الضحى مثلا، فكل من صلى الضحى امتثالا لأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب بيانك وفي إطار دعوتك كان لك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن عظيم فضل الله رب العالمين، ثم يأتي الأمر الزاجر بالوعيد العنيف الشديد والزجر الشديد الأكيد في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإنسان إذا كان داعية ضلال وداعية إلى الآثام والفجور، فكلما تبعه إنسان على فجوره كان له إثم عليه، وكان للأول الداعي إلى الإثم مثل ذلك الإثم سواء بسواء، حد والنعل بالنعل. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. لذلك يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول فتل من اسمها، لأنه كان أول من سن القتل. ابن آدم لما حسد أحدهما أخاه فعدى عليه وبسط له اليد بالأذية والأذى، ويقول له الآخر لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فلم يرتع لهذا الأمر بهذا الزجر والتخويف من الله رب العالمين، وعدى عليه فقتله، وكان أول قتيل على ظهر الأرض. فجعل الله رب العالمين من إثم كل قتيل كفلا ونصيبا على ابن آدم الأول، لأنه كان أول من سن القتل. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا في حديثه العظيم على أنه ينبغي علينا أن نعرض أنفسنا لرحمات الله رب العالمين، وأنه ينبغي علينا أن نتمسك بالإسلام العظيم حقيقة وجوهرا وبعد ذلك شكلا ومظهرا. وأما التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، فذلك من أكبر أسباب الضلال، من أكبر أسباب الضلال أن يتمسك المرء بالعمومات ويغفل عن بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، وهو حديث ثابت حسن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسناد إليه من الحسن ما هو، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع فاستكثر منها ما شئت، في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إطار كلي عام بعموم في هذا الحديث الجليل. ولكن أياتي إنسان في ليلة النصف من شعبان فيصلي صلاة مبتدعة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول إن هذا دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الصلاة خير موضوع؟ هذا عموم قيده فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن الذي قال هذا هو الذي نهى عن الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب أو رمحين إلى حين أوان حل النافلة، وعند الزوال وحين تضيف الشمس للغروب، كما أخبر عن ذلك أصحاب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالتمسك بالعمومات مع عدم النظر إلى بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله من أكبر أسباب الضلال. لذلك تنظر إلى قول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أخذ بها الخوارج الحرورية المحكمة الأولى، فخرجوا على علي وكفروه، وكفروا معاوية والحكمين، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عدوا وبغوا وطغوا بعد ذلك فكفروا مرتكب الكبيرة. فإذا وقع إنسان في كبيرة فهو عندهم كافر مخلد في النار لا توبة له، وإما لله وإما إليه راجعون. أكان ينقص هؤلاء شيء من الفقه أو شيء من العلم، أم ينقص هؤلاء شيء من العمل وشيء من الاجتهاد في العبادة؟ إن الذي كان ناقصا عند هؤلاء أمر غير الذي يتبادر إلى الذهن، إنه العلم والفقه. وأما عملهم فكان عملا يحقر الأصحاب عملهم بل أعمالهم دون أعمال هؤلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. هناك أمر باطن، هناك أمر يتعلق بالروح، يتعلق بتسليم القلب لله رب العالمين، هناك أمر يتعلق بهذا الفخر الذي يضيء القلب بأنواره، هناك أمر فوق العمل، هناك أمر فوق الاجتهاد في هذا العمل، هناك أمر فوق المغالاة في الأعمال، هناك أمر بسر باطن يعلمه من يعلمه ممن يطلع على أقوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الترمذي وأيضا كما في حديث الشيخين الذي رواه ابن عباس رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله رب العالمين يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، ما هو هذا الشيء الذي يجعل الله رب العالمين قراب الأرض وقراب الأرض ملؤها؟ يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ما هذا الشيء الباطن المستكن من توحيد الله رب العالمين ومن الإقبال على الله رب العالمين؟ عباد الله، إن سبب دخول الشرك، إن سبب دخول الشرك في الإنسانية، وإن سبب دخول عبادة الإصنام في البشرية، إن سبب ذلك هو المغالاة والغلو، وهو الخروج عن النمط الوسط الذي دعا إليه الدين الحنيف الأقر والذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وكلهم على الصواب على التوحيد، ثم نجمت ناجمة فبعث الله رب العالمين نوحا عليه السلام من أجل أن يرد الناس بقدر الله رب العالمين إلى سواء التوحيد وإلى الصراط المستقيم، ومن أجل أن يقيمهم على الجادة بفضل الله العظيم. هذه القرون كانت على السوية وعلى صراط مستقيم، ثم نجمت ناجمة وقام 5 من المذكرين ذكرهم الله رب العالمين في سورة نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء أسماء رجال صالحين كانوا هنالك يذكرون الناس بالله رب العالمين ويدعون الناس إلى دين الله رب العالمين القويم، ويحضون الناس على فعل الخير وترك الشر والأخذ بالخيرات وترك المنكرات. فلما قبضهم الله رب العالمين إليه قال الجيل الذي كان يسمع منهم: انصبوا لهم أنصابا في مجالسهم يجلسون إلى تلك الأنصاب إلى التماثيل على صور أولئك بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. يقعدون أمام هذه الأنصاب في مجالس التذكير أمام صور هؤلاء العلماء فيتذكرون أحوالهم معهم ويتذكرون مقالاتهم إليهم وتجري على خواطرهم بمخيلاتهم بصور ذهنية متعاقبة. تلك الأيام التي كان فيها أولئك الأئمة الأعلام يأخذون بأيديهم إلى سواء الصراط بقدر الله رب العالمين وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الله أكبر، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج الله رب العالمين به الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الله رب العالمين، من المغالاة في المحبة الشركية إلى حب الله رب العالمين وإلى القيام على دين الله رب العالمين بما يرضي الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل يوما المسجد فوجد في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبلا ممدودا بين الساريتين، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب إذا فترت أي عن العبادة للصلاة بالليل لله رب العالمين تعلقت به من أجل أن تقوم لله رب العالمين قياما. فقال لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترى فليرقد. ونهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب أحدنا إلى الصلاة وقد نعس، قال فإذا نعس فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو ربه فيسب نفسه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قد يقال إنه لا يجمل أن يتحدث عن الغلو في العبادة في أقوام لا يعبدون الله رب العالمين أصلا ولا يأتون بالفرائض إلا متضررين متكرهين حاملين أنفسهم على غير خشية الله رب العالمين، ولكن الغلو هو الغلو، غلو هو انحراف في التصور في الفكر في الاعتقاد في السلوك. وأما أن يقوم الإنسان على النهج المنضبط فهذا أمر تتقطع دونه الأعناق. إن الإسلام التزام وسلوك لأنه يصدر في المنتهى عن عقيدة وعن شيء كامل في الصدور، لأنه لا يتأتى من الإنسان الواعي اليقظ الصاحي حركة ولا سكنة ولا مقال ببيان إلا وهو صادر عن دافع مستكن في صدره. بل أقول إن الإنسان الذي يشرب أم الخبائث والذي يأخذ بذهنه الخمار ويكون في ثورة الخمر بثورتها فيهدي يهرف لا بما لا يعرف وإنما يهرف بما يعرف وينطق لا وعيه عما استكن في صدره وتنزاح منفصلة صدود وسدود ما بين الوعي واللاوعي فيخرج ما بضميره ويخرج ما بداخله ويتكلم عن ذات فؤاده وعن أطواء نفسه، فهو مهرف لا بما لا يعرف وإنما مهرف بما يعرف بل بما لا يعرف أنه يعرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله إن الإسلام معنى جليل وإن الإسلام أمر خطير، إن الإسلام ينبغي أن نعرفه، إن الإسلام ينبغي أن نتعرف عليه وأن نقبل على التودد إلى الله رب العالمين والتقرب إلى الله رب العالمين والبكاء بالدعاء في أجواف الليالي، أن يعرفنا إياه ربنا جل وعلا. وأما أن يقبل المرء على دين الله رب العالمين بشكل ظاهر بغير حقيقة قائمة فهذا لا يصل إلى حلاوة الإسلام أبدا، بل قل إنه لا يعرف الإسلام أصلا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعرفنا ديننا العظيم وأن يجعلنا عليه قائمين وله ملازمين حتى يقبضنا على ذلك بقدرته ورحمته وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة خيبر حدثت معه أمور، فمنها ما مر بأن أبرأ الله رب العالمين ببركة بوصاقه ودعائه عيني علي رضوان الله عليه، ومنها أنه لما فتح الله رب العالمين عليه جاءت زينب بنت الحارث بشاة مصلية مشوية هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهداة، وكانت قد سألت أي الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل الذراع اليمنى الأمامية، فأكثرت فيها السم وسمت سائرها ثم حملتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت بين يديه أخذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموضع المذكور من الذراع اليمنى الأمامية، أخذ منها نفسة ثم لم يسغها فلفظها وقال: أمسكوا، فإن هذه الذراع أخبرتني أن الشاة مسمومة. وأما بشر ابن البراء بن معرور رضوان الله عليه فكان أسرع، أخذ نهسة فساغها ولم يلفظها فمات متأثرا بالسم. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة فجاءت فقال: ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قالت: لا يخفاك ما صنعت بقومنا، يعني بمن كان من اليهود قبل ذلك وفي أثنائه وما سيكون بعد بقدر الله رب العالمين على يد المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: لا يخفاك ما صنعت بقومنا، فأردت إن كنت ملكا أن يخلصنا الله منك، وإن كنت نبيا فسيعصمك الله رب العالمين. وقد عصمه، إلا أن الله رب العالمين أجرى عليه أمرا وله، وهو أن الله أضاف برحمته إلى مقام نبوته ومقام رسالته مقام الشهادة، فهو النبي الشهيد والرسول الشهيد الكريم الحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما في مرض الموت فيقول لعائشة: يا عائشة، ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، يعني بألمها تعاودني بأثر سمها، ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني بأثرها، فهذا أوان انقطاع أبهري، فمات منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن رجلا أسود كان راعيا لبعض اليهود في حصونهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرمة غنمه، فقام بين يديه فقال: يا رسول الله، اعرض علي الإسلام. فعرض عليه الإسلام، أن تخلص قلبك لله، أن لا يكون شيء مقدما على الله رب العالمين في قلبك، أن تكون محبا لله رب العالمين فوق محابك جميعا، وأن تكون معظما لأمره ونهيه، وأن تكون لا راجيا لأحد إلا هو، لا خائفا من أحد إلا هو، لا مخبلا على أحد إلا هو، لا منيبا إلى أحد إلا هو، لله وبالله وفي الله، بحركة وسكون ومقال وفعال، لله وبالله وفي الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تتحرر من أوهاق الجاهلية ومن تصوراتك الخرافية، وأن تعلو فوق الطين فوق طينيتك، أن تعلو ساميا إلى روحانيتك، مطلقا لذاتك، دائسا على شهواتك، عائدا إلى الله رب العالمين بكلك، محاولا الخلاص لا بمنطق الذباب. يقول في منطقه الذبابي: من يوصلني إلى العسل وله درهمان؟ فإذا وقع فيه قال: من يخلصني من العسل وله أربعة؟ لا يتورط مؤمن في مثل هذا المنطق الذبابي أبدا، وإنما هو على بينة من ربه وعلى بصيرة من سيده ومولاه: خلقني ولم أكن شيئا، صورني فأحسن صورتي، أكملني فأحسن خلقي بكمال خلق إنساني، أحسن إلي وأعطاني، يكلأني ويرعاني ويحميني من العارض ومن صروف الفتن والمحن. وقيل: يا أعرابي، بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يقول: عرفت ربي بنقض العزائم وصرف الهمم، وفيهم ما فيهم من الأخذ بأسباب الفطرة والعودة إلى الأصل الأول، لأن الأعراب مع أي شيء يتعاملون يتعاملون مع مفردات الله رب العالمين في خلقه، إلى السماء الضاحية بالشمس المشرقة مع البدر المنير ليلا ونهارا، يتعاملون مع الرمال الساجية مع الحر اللاهب والريح اللافح والبرد بالقر الشديد، يتعاملون مع خلق الله رب العالمين في الفطرة الأولى بما عرفت ربك، قال بنقض العزائم وصرف الهمم، يكون عند المرء من العزيمة على الفعل ما عنده، ثم ينقض الله عليه عزمه وينقض الله عليه عزيمته، بل ربما عاد بعد حين محاربا لما كان يعزم عليه، صارفا الناس عما كان يدعو إليه. نسأل الله التثبيت والعافية. قال عرفت ربي بنقض العزائم، بنقض العزائم وصرف الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله اعرض علي الإسلام، فعرض عليه الإسلام، صلة رحم وبر يتيم، إطعام في يوم ذي مسغبة كما أخبر الله رب العالمين، إعطاء على عسر، كف لسان وكظم غيظ، غض طرف وإحسان بإحسان. الله رب العالمين لا يريد منك شيئا، أنت تصرف ما أعطاك فيما يريده، وإذا فعلت فأنت مريد لما يريد، محب لمحابه، فأنت على الفطرة السوية والصراط المستقيم. ويا لله، إن الله رب العالمين المال ماله، والعبد عبده، والعطاء عطاؤه، ثم يعطيك على إنفاق ماله في أمر قدره الله رب العالمين، فأي كرم هو أعظم من هذا، وأي جلال هو أجل من هذا؟ فيا للجلال ويا للجمال ويا للكمال ويا لله رب العالمين العجب من هذا العطاء الذي لا حد له ولا منتهى. قال تعرض علي الإسلام، فعرض عليه فتشهد شهادة الحق وقال يا رسول الله إني كنت أجيرا عند بعض هؤلاء وهذه أغنامه، فما أفعل فيها؟ قال يا هذا، إنه لا ينبغي لنا أن نكون خوانين للأمانات، خارجين على أمر الله رب العالمين بأدائها، وهو أمر بالأداء، حتى ولو كان يهوديا ولو كان كافرا، فوجهها إلى الحصن ثم صح عليها فستعود. فوجهها إلى الحصن وصاح عليها فعادت كأنما يسوقها سائق حتى دخلت. واغتسل الرجل للإسلام بأمر الله رب العالمين، ثم لما جاءت الصائحة يا خيل الله اركبي، كان في طليعة القوم فمات فدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي عمل عمله هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخيريق خير يهود. ما صنع مخيريق؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد شهادة الحق ثم دخل المعركة ولم يصلي لله رب العالمين صلاة ولم يسجد لله سجدة، لأنه لما تشهد شهادة الحق جاءت الهائعة يا خيل الله اركبي، فدخل المعركة فمات ولم يحن عليه بالفرض حين صلاة بعد، فدخل المعركة فمات شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخيريق خير يهود. لا تدلوا على الله بأعمالكم، ولا تدلوا على الله رب العالمين بعلمكم، فأي علم عندكم؟ نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا فاهمين فاقهين لما يريد الله رب العالمين منا، وأن يحملنا الله رب العالمين على التي هي خير، بالتي هي أقوم، من منطلق رحمته لا من منطلق سخطه وعذابه. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم من علينا بحلاوة الإيمان وحلاوة اليقين، اللهم من علينا بحلاوة الإيمان وبرد اليقين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. أبناؤنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا واغفر لنا ولأمهاتنا وارحمنا وارحم آبائنا وارحمنا وارحم أمهاتنا واهدنا واهد آبائنا واهدنا واهد أمهاتنا واهدنا واهد نساءنا واهدنا واهد أبناءنا واهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد إخواننا واهدنا واهد أخواتنا وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء على كتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين وتحت لواء نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.